بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 47 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وما زلنا في الرد على من ينكر صفات الله سبحانه وتعالى، وقد ذكرنا في الدرسين الماضيين بعض الردود على من ينكر جميع الصفات، وذكرنا تلك القاعدة المهمة التي ذكرها السلف، وهي القول في الصفات كالقول في الذات، أو بعضهم يقولون القول في الصفات فرع عن القول في الذات. فهذا السؤال الأول: من هو أول من أوقف على كلامه بهذه العبارة أو نحوها؟ يعني من هو الذي أول من ذكر هذه العبارة من السلف؟ والجواب أن ذلك ذكرها شيخ الإسلام عن الخطابي في كتابه الغنية عن الكلام وأهله، كما في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام المجلد 5 صفحة 58. ثم قال شيخ الإسلام: وقد قال بمثل هذا القول أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له. وهكذا هذا الكلام الذي قال الخطابي قد ذكره غيره من العلماء مثل الهروي وابن عبد البر والإسماعيلي وغيرهم من أهل العلم. فهذا القول وهذه القاعدة قاعدة نافعة بإذن الله، وترد على هؤلاء الذين ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى. بقي هناك فرقة من الذين ينكرون بعض الصفات ويثبتون بعضا، فالأشاعرة مثلا يثبتون من الصفات 7 وينفون بقية الصفات، فهم يثبتون 7 من الصفات، وستأتينا إن شاء الله بالتفصيل بعد ذلك، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر. ف7 يثبتونها، الله أعلم أنهم يقولون أن هذه 7 يدل عليها العقل، أنهم يعتمدون على العقل يدل عليها العقل. فالمهم أنهم يثبتون 7 وينفون بقية الصفات. فهؤلاء كيف يكون الرد عليهم؟ يكون الرد عليهم بقاعدة عظيمة أخرى مثل القاعدة التي ذكرناها، قاعدة عظيمة أخرى، وهي نقول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. هذه تحفظ: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. مثال على ذلك: الآن الأشاعرة إذا مرت بهم آية قال الله سبحانه وتعالى: نسوا الله فنسيهم، لا يثبتون هذه صفة النسيان التي هي بمعنى الترك، بمعنى تركهم. وإذا مر بهم قول الله سبحانه وتعالى: وغضب الله عليهم ولعنهم، نقول لهم: هل تثبتون صفة الغضب؟ يقولون: لا نثبت صفة الغضب. فما معناها غضب الله عليهم؟ قالوا: معناها إرادة العقاب، إن الله يريد أن يعاقبهم، إرادة العقاب. وإذا مر عليهم يعني قول الله سبحانه وتعالى: بل كره الله بعاثهم، كره الله بعاثهم، هل تثبتون هذا؟ يقولون: لا، إنما معناها إرادة العقاب أيضا. طيب، وإذا مر عليهم قول الله سبحانه وتعالى: أولئك سيرحمهم الله، هل تثبتون صفة الرحمة لله؟ يقولون: الرحمة معناها إرادة الثواب، إرادة الثواب. وهكذا، فهم ينفون كثيرا من الصفات ويقولون ويحرفون معناها، ويقولون المراد بها إرادة كذا وإرادة كذا، فكيف نحاججهم؟ نقول لهم إذن أنتم أثبتتم صفة الإرادة لله؟ تقولون هذا معناها إرادة الثواب، الله يريد أن يثيبهم، يعني أنتم الآن أثبتتم صفة الإرادة. فإن قالوا نعم نقول كيف أثبتتم صفة الإرادة؟ إذن شبهتم الله بالمخلوق، إذن إرادة الخالق مثل إرادة المخلوق. فهم سيقولون لا، هذه إرادة الخالق سبحانه. نقول وتلك رحمة الخالق سبحانه، وذلك غضب الخالق سبحانه يليق بجلاله، مثل ما تكلمنا في الأول. ونقول لهم كيف تثبتون يعني الحياة لله وأن من أسماء الله الحي؟ إذن حياة الله مثل حياة المخلوقات على قولكم، حياة الله مثل حياة المخلوقات. فلا بد أنهم سيقولون لا، حياة الله تليق بجلاله ويعني لا تشبه حياة المخلوقين. نقول لهم وبقية الصفات كذلك، فقولكم في هذه الصفات يلزمكم نفس القول في الصفات الأخرى، يلزمكم نفس القول في الصفات الأخرى. فهذه قاعدة أيضا مهمة، أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض. لماذا تفرقون بين صفات الله سبحانه وتعالى؟ تجعلون تثبتون الصفة التي تريدونها وتنكرون الصفة التي تريدونها. إن قلتم إن إثبات الصفة، مجرد إثبات الصفة يفيد التشبيه ويفيد التمثيل، نقول لكم إذن أنتم أثبتتم الحياة وأثبتتم العلم لله سبحانه وتعالى، إذن شبهتم الله بخلقه، فعلم الله مثل علم المخلوق، وإرادة الله مثل إرادة المخلوق، وعلم الله مثل علم المخلوق على قولكم. فإن قالوا لا، هذا شيء يليق بالله سبحانه وتعالى، نقول فلماذا لا تقولون بهذا الكلام في الصفات الأخرى التي نفيتموها؟ فتقولون غضب الله ليس كغضب المخلوق، ورحمة الله ليست كرحمة المخلوق، واستواء الله ليس كاستواء المخلوق، وهكذا، ويمين الله ليست كيمين المخلوق، وكذا وجه الله ليس كوجه المخلوق. وكل الصفات التي ستأتينا لا بد أن نثبتها جميعا. ثم أيضا يقال لهم هل الله سبحانه وتعالى الذي هو مالك الملك سبحانه وتعالى، الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الأول والآخر سبحانه، الذي له الصفات العليا، ما تصفوه إلا بسبع صفات؟ لو كان هذا في مخلوق لكان نقصا، لأن ما تصفه إلا بسبع صفات. الله سبحانه ليس لصفاته حصر، ليست لصفاته حصر، لأن الله سبحانه هو يعني أعظم الأشياء سبحانه وتعالى، أعظم من كل شيء، الله أكبر، أكبر من كل شيء. الله له الصفات العليا وله المثل الأعلى، لا تستطيع أن تحصر صفاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أنا مهما وصفتك يا رب لا أستطيع أن أحصي الثناء عليك. فالله سبحانه متصف بصفات الكمال والجلال والعظمة كلها، فتصف الله بسبع صفات فقط. والمعلوم أن يعني أنه كلما زادت الصفات للموصوف كان ذلك أعظم في حقه. فلو كان، ولله المثل الأعلى، لو كان أحد المخلوقين أحد الأمراء ويصفه الناس بصفة أنه يعني كريم فقط، وما يوصف عنه إلا بهذه الصفة، مع أن الكرم يضم يعني أكثر الصفات الخير، لكن لو وصف بهذه الصفة فقط، ثم جاء واحد آخر فوصفوه قالوا أما هذا كريم وشجاع وعنده حكمة وحكيم وعنده يصفونه أكثر الصفات فيه، فهذا معناه أنهم يعني امتدحوه بشكل أكبر. فالله سبحانه وتعالى متصف بجميع صفات الجلال والكمال سبحانه وتعالى، ولا نستطيع أن نحصيها، ولا يستطيع أحد أن يحصي صفات الله ولا أن يحيط بها، لأنه سبحانه وتعالى له المثل الأعلى وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. كيف ما تصف الله إلا بسبع صفات؟ هذا من الردود عليهم، وإن شاء الله أنها ستأتينا ما كان في الكتاب والسنة على حسب الاستطاعة من صفات الله مع أدلتها كلها ستأتي بإذن الله. إنما كما ذكرنا لكم في بداية هذا الدرس درس الأسماء والصفات أن هذه المسائل تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر، ودراسة هذه المسائل مهم جدا، من أهم الواجبات ومن أهم المهمات، فلا بد على الإنسان أن يصبر. ولو قضى عمره كله في دراسة أسماء الله وصفاته ما كان خسارة عليه والله، لأنه أشرف العلوم أن تتعلم صفات الله وأسماء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.